الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها. وهذه القاعدة مأخوذة من الحديث الذي عند البيهقي كما سيأتي. وهذه القاعدة يعمل بها العلماء فيما يتعلق بأدلة إثبات الأحكام، فإن المدعي إذا لم يكن له بينة توجهت اليمين على المدعى عليه وهو المنكر. والبينة الراجح من أقوال أهل العلم أنها كل ما أبان الحق وأظهره. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام عظيم حول البينات والدعاوي والأيمان في كتابه إعلام الموقعين، وكذلك أيضا في كتابه الطرق الحكمية، والعلماء يتكلمون على هذا أيضا في كتب الفقه وفي كتب القواعد. فالبينة أعم من أن تكون عبارة عن شاهدين أو شاهد ويمين أو أربعة شهود أو غير ذلك. والبينات على أنواع، وأعلاها وأقواها وأغلظها بينة الزنا، وهي أربعة شهود ذكور عدول يتفقون فيما ذكر العلماء من أنهم يتفقون فيه من الزمان والمكان والفاعل والمفعول بها وصفة الفعل. ثم يكون الشهود ثلاثة في من ادعى أنه أصابته فاقة، كما في صحيح مسلم في حديث قبيصة، ويكون بعد ذلك شاهدان في الأموال والدماء ونحوها، وشاهد ويمين المدعي، وكذلك أيضا يكون شاهد واحد في رؤية هلال رمضان. وشهادة النساء تقبل فيما يتعلق بالأموال وما يأخذ حكمها، لقول الله عز وجل: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وتقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع، وكذلك أيضا القابلة، ولا وما لا يطلع عليه إلا النساء. واختلف العلماء في شهادة الصبيان، فقيل تصح شهادتهم فيما يكون بينهم البين من جراحات ومضاربات ونحو ذلك، بشرط أن تؤخذ شهادتهم قبل أن يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا لقنهم أهلهم، هذا يأمره أهله بالسكوت، وهذا يأمره أهله بإخفاء بعض الحقيقة وما أشبه ذلك. على كل حال، البينة أعم من كونها أربعة شهود أو دون ذلك، فكل ما أبان الحق وأظهره فإنه بينة، سواء كان من الوثائق أو كان من الشهود أو دلت عليه القرائن التي يستخدمها القضاة والحكام لتقرير الأدلة. قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي. وذلك أنه إذا ادعى شخص على شخص بدعوى، جئنا ونظرنا إلى المدعى عليه وقلنا له: أتقر بما ادعاه عليك؟ فإن قال نعم، ما يحتاج أن نأتي أن نطالب المدعي بالبينة، لأن المدعى عليه قد أقر واعترف. فإذا أنكر رجعنا إلى المدعي وقلنا: ألك بينة؟ فإن كان له بينة قضينا له بها، إذا كان له بينة قضينا له بها، ولا نلتفت إلى إنكار المدعى عليه ولا إلى يمينه، لأن اليمين ليست عليه. فإذا لم يكن له بينة وقال: والله إن عنده لي كذا وكذا، والله إنه قال كذا وكذا، اليمين ليست عليه ولا نقبل منه اليمين. اليمين ليست على المدعي، يدعي ويحلف، كما يحصل من كثير من الناس، وربما حتى أحيانا بعض طلبة العلم يأتي ويقول فلان قال كذا أو فعل كذا، والله إنه قال والله إنه فعل، ويريد من غيره أن يصدقه وأن يبني حكما على ما قال بيمينه. أنت الآن مدعي، وبقطع النظر قد تكون صادقا قد لا تكون صادقا، عند أن نحتاج أن نبني على كلامك أحكام، نحتاج أولا أنت ادعيت هذه الدعوة، حلفت أو لم تحلف الأمر سواء. ننتقل إلى المدعى عليه ونقول له فلان ادعى أنك فعلت أو قلت، أو أن في ذمتك له كذا وكذا، أو أن الأمر كما يقول بكذا وكذا، هل تقر ما قال؟ إن قال نعم فحينئذ قد ثبت ما ادعاه، وننظر في ما يترتب على ذلك. إن قال لا أنا لا أقر بهذا رجعنا إليه وقلنا له البينة، قال ما في أحد أقسم بالله أنه قال أقسم بالله أنه فعل، هذا ما يقبل. أنت عليك البينة، ما عندك بينة؟ اليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. فنرجع إذا لم يكن عند المدعي بينة إلى المدعى عليه ونقول ليس له بينة أتحلف؟ فإن حلف برئ وردت تلك الدعوة. قد يكون كاذبا، يحتمل أن يكون حلف يمينا فاجرا، لكن الشريعة على الظاهر وليس لنا إلا ذلك. فإن امتنع عن اليمين فهذا الذي يسميه الفقهاء النكول، نكل عن اليمين، ادعى عليه المدعي دعوة أنكرها، رجعنا إلى المدعي ألك بينة؟ قال ليس لي بينة. رجعنا إلى المدعى عليه أتحلف أن هذه الدعوة غير صحيحة؟ أبى أن يحلف. هذا هو النكول. فما الحل إذا نكل عن اليمين؟ أبو حنيفة يقول إذا نكل عن اليمين نقضي عليه، نقضي عليه بمجرد النكول. والجمهور يقول لا، لا نقضي عليه بمجرد النكول، لكن ترد اليمين إلى المدعي وتسمى اليمين المردودة، وتسمى اليمين المردودة. قالوا فنرد اليمين إلى المدعي، فإذا حلف استحق، لأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. قال في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها، سيأتي الكلام على هذا. قال السعدي رحمه الله تعالى وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة، أي من حيث الجملة مجمع عليه، لكن هناك تفاصيل ومسائل فيها نزاع. قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي، وأصله في الصحيحين، وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه. حتى لو أن الإنسان له أولاد وادعى واحد على آخر شيئا، قلنا له ما هي البينة؟ المدعي يقول فعل بي كذا قال كذا، قلنا البينة، ما فيش بينة. قلنا إذن يعني حينئذ المدعى عليه يحلف أنه ما حصل هذا، فإن حلف انتهينا، وإن لم يحلف رددنا اليمين إلى المدعي. قال وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد لشدة الحاجة إليه، وقد قيل في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقيل إن فصل الخطاب كلمة أما بعد. قال لأن به تنفصل الشبهات وتنحل الخصومات، ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال والحقوق. ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على من البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك قيل والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. وإذا ادعى الإنسان شيئا لنفسه على غيره فهذه هي الدعوة، وإذا ادعى أن وإذا أقر بشيء لنفسه على غيره هذه هي الدعوة، وإذا أقر بشيء لغيره على نفسه فهذا هو الاعتراف والإقرار، وإذا أقر بشيء لغيره على غيره فهذه هي الشهادة، هذه هي الشهادة. فإن قال عند فلان لي كذا وكذا هذه دعوة، أقر بشيء لنفسه على الغير، وإذا أقر بشيء للغير على نفسه فهذا إقرار، هل يقبل أو لا يقبل؟ في بعض المسائل يعني لا نقبل الإقرار في بعض المسائل والصور كما سيأتي. وإذا ادعى أو أقر بشيء للغير على الغير فهذا هو الشاهد. قال: فكل من ادعى عينا عند غيره، العين الشيء أي شيء، يعني مثل سلاح، مال، كتاب، قلم، ثوب وحيوان، هذه عين. قال: فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره، ادعى أن غيره عليه له دين، قال: أو حقا من الحقوق فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق. هذا هو الصحيح، أن البينة كل ما أبان الحق. قال: ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه، فالأمر يختلف من الزنا إلى الشهادات المالية، إلى الشهادة بدخول رمضان، إلى الشهادة أن فلان أصابته فاقة، فهذا يختلف النصاب، يعني عدد الشهود. قال: باختلاف المشهود عليه، فإن لم يأتي أي المدعي ببينة تشهد بصحة دعواه فعلى الآخر وهو المدعى عليه اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة إنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء أو غيرهما فالأصل بقاؤه. يعني يقول إذا ثبت الحق في ذمة إنسان، يعني ثبت أن عند فلان لفلان 100,000، هذا حق، ثبت الحق في ذمة فلان. قال: ثم ادعى أنه خرج منه. طيب عندك 100,000؟ قال: نعم كان عندي، لكن قد أبرأني، إما قد سامحني، أو أني قد فعلت له مقابل هذا الدين كذا وكذا، أو قد سددته، المهم ادعى أنه قد قضاه أو أبرئ. قال: فالأصل بقاؤه، ما نقبل الدعوة هذه، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنه باق في ذمته وعليه البينة أنه قد قضى ما في ذمته. قال: فإن جاء ببينة تشهد بدعوة، وإلا حلف صاحب الحق أن حقه باق ولم يستوفه وحكم له به. قال: وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث، ادعى أنه داخل أن هذا الوقف أوقف عليه، أو أنه ناظر على هذا الوقف، أو أنه واحد من جملة الورثة بينه وبين فلان قرابة، أو أن فلانا أوصى له بوصية. قال: وكذلك من ادعى استحقاقا في وقف أو ميراث فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة. يعني يقول إذا كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه، بيده لقطه، ما يقول هذا لي، يقول وجدتها. أو كذلك أيضا يكون هناك أموال يجهل أصحابها، أصحابها غير معروفين، ليست لقطة، لكنه جاء ووضع يده على هذا المال إلى أن يظهر صاحبه من هو، أرض أو دار أو غير ذلك. فقال إذا جاء، طيب، قال: كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها، فبينة المدعي أن يصفه بصفاته المعتبرة. الإنسان أحيانا قد يضيع عليه ساعة أو شيء من الأشياء، فهذا الذي يضيع عليه من الأمور سلاح أو ذهب أو جوال أو ساعة أو غير ذلك، ما عند الإنسان بصيرة وثيقة بمثل هذا، فيكفي أن يصفه، يكفي أن يصف هذا الشيء، فإذا وصفه بصفاته المعتبرة استحقه بدون بينة. قال: وجميع الدعاوي مضطرة إلى هذا الأصل، والله أعلم، ويقارب هذا الأصل الذي بعده، وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان. سيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وفيه كلام كثير.